بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريد. امتن أمتنا هذه الأيام تستقبل أزماناً فاضلة وأياماً وليالي عظيمة، تستقبل أيام التجارة الرابحة، مواسم للأعمال فيها مضاعفة. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه مبيناً فضل هذا الشهر قائلاً: لما سمع الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا مراد الله. فعند ذلك اجتهد كل واحد منهم لتحقيق الأجر والثواب، فحرص أن يكون هو السابق وحده على إخوانه، فتنافسوا في درجات الآخرة، وتنافسوا في استباقهم للأعمال الصالحة كما أمرهم الله في قوله: فليتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان تنافسهم على أمور الجنة وما أعد الله لأهلها، لم يتنافسوا في أمور الدنيا وغيرها. قال أحد السلف: إذا رأيت أحداً ينافسك على الدينار والدرهم فنافسه على أمور الآخرة. ثم قال بعدها: فجاء قوم من بعد ذلك عكسوا نظام التنافس فتنافسوا في الدنيا، وإذا بهم انشغلوا بحظوظها الزائلة. عبد الله، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقه قولاً وفعلاً وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. عباد الله، إن من رحمة الله تعالى أن جعل لهذه الأمة مواسم طيبة ومواسم عظيمة للأعمال الصالحات، فجعل منها مواسم تمر على المسلم في اليوم والليلة، كما ثبت في الصحيحين مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصلوات الخمس قائلاً: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه، أي من وسخه الذي على جسده، شيء وهو يغتسل 5 مرات؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وجعل سبحانه وتعالى من المواسم العظيمة لمغفرة السيئات وإقالة العثرات موسماً أسبوعياً يمر على المسلم كل أسبوع، ويمر عليه في الشهر 4 مرات، إنه يوم الجمعة. يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ليعلن للأمة أنه يوم تميز بفضائل عظيمة، فلا بد من استغلاله في الأعمال الطيبات التي تقربك من الله والدار الآخرة. فلذلك نرى في ديننا شرع لنا التبكير لصلاة الجمعة لنتلو آيات من كتاب الله، شرع لنا التنظف والتزين، شرع لنا كذلك ذكر الله والصلاة على النبي، شرع لنا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ليبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة يوم تميز على سائر الأيام. وهناك ثمة مواسم تمر على الإنسان في السنة مرة، منها شهر الصيام ومنها الحج. إنه شهرنا هذه الأيام نستقبله، إنه أفضل الشهور، خص بفضائل عظيمة سنتكلم عليها بشيء من التفصيل. ولذلك فإن العاقل الحازم والكيس الفطن هو الذي يستغل ساعات نهاره وليله في رمضان في طاعة الله تعالى. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صياما فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد من الله تعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لله فيه في كل ليلة عتقاء من النار، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ليلة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث العظيم أن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بقدوم هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر الصيام، حيث جعلت فيه خصائص ومزايا عظيمة لمن تدبرها ووقف معها متأملا حريصا على طاعة ربه وحريصا على مرضاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان، شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته، ويحط عنكم الخطايا، ويستجيب الدعاء، وينظر إلى تنافسكم فيه، فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم في هذا الشهر رحمة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ببلوغ هذا الشهر، كما روي في حديث وإن كان فيه شيء من المقال، كان إذا دخل عليه رجب صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فلقد كان سلفنا رضي الله عنهم، يروي لنا المعلى بن الفضل رضي الله عنه مبينا موقف السلف من هذا الشهر العظيم، يذكر عن حال الصحابة الأخيار وعن التابعين لهم بإحسان أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام، فإذا صاموه دعوا الله 6 أخرى أن يتقبل الله منهم ما صاموا وما قاموا وما أنفقوا وما سجدوا وما ركعوا لله، علما حرصا منهم رضي الله عنهم على هذا الأجر ألا يفوتهم وأن يبلغوا شهر الصيام. عباد الله، إن بلوغ شهر الصيام نعمة عظيمة، إن من بلغه الله شهر الصيام فإن الله قد أراد به خيرا، أراد به أن يتنافس في طاعة الله ومرضاته. روى الإمام أحمد في مسنده في خبر ثلاثة نفر خرجوا للجهاد فقتل 2 في سبيل الله، وبقي الثالث عاش بعدهم زمنا وصلى لله وصام، ومات على فراشه ولم يمت في سبيل الله. فقال بعض الصحابة: مسكين هو، فاته الجهاد في سبيل الله، فاته أجر الشهادة في سبيل الله. فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أولئك الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي مات على فراشه قد صلى كذا وكذا لله وقد ركع لله من ركعة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله: أليس قد صام بعدهم 10 سنوات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض، ليعلن أن الصيام أجره عظيم وأن فضل الله واسع. عباد الله، أين من كان معنا في العام الماضي؟ أين من كان معنا ممن يصلي ويسجد لله؟ أين أولئك الذين تنافسوا معنا في الخيرات وفي المرضات؟ أين من صلى وصام وحرص على طاعة الرحمن؟ أين أولئك الذين قاموا لله ركعاً سجداً وأنفقوا من أموالهم في سبيل الله ما يبتغون من ورائه الأجر والثواب؟ أين هم هذه الأيام حيل بينهم وبين ما يشتهون؟ انتقلوا إلى الدار الآخرة، حُملوا على الأكتاف وغوروا تحت التراب، كانوا يؤملون صيام هذا الشهر، ولكنهم لم يستطيعوا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح قد رواه الطبراني وابن حبان وقد صححه الشيخ ناصر الألباني، روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فإذا هو يؤمن على درجات المنبر صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة تأمين النبي 3 مرات، فسألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك التأمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر الله له، وفي رواية فلم يدخل الجنة، وفي رواية فدخل النار، فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. أمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المحروم الذي أدرك الزمان الفاضل ولم يكن ممن غفر له فيه. كان سلفنا رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض: من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. وكان بعضهم يقول لبعض موصياً له من باب التعاون على البر والتقوى: أقبلت التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ وكم ممن أمل الصيام فلم يستطع أو فلم يصل إلى أمله، وكسارة في قبره وانقطع ما كان يؤمله. كم من مستقبل للشهر لم يستطع أن يكمله. عباد الله، نزل بنا أو بساحتنا شهر عظيم، شهر كريم، موسم عظيم خصه الله على سائر الشهور بخصائص أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر المغفرات التي تترى، شهر الحسنات، وشهر العتق من النار، شهر لا تعدله الشهور إطلاقا. كم ينادى على الناس في هذه الأيام: حي على الفلاح، وكم من الناس خاسر. كم ينادى على الناس: حي على الصلاح، وحي على الاستقامة والتوبة النصوح. وبعض الناس في غيهم بعيد عن الخير وعن الأجر والثواب. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن. فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن الصيام هو أحد أركان الإسلام، فرضه الله علينا، أي فرض علينا صيامه، وأجمعت الأمة قاطبة على إيجاب الصوم على من بلغ وكان مسلما، ومن أنكر الصيام فإنه يكفر ويخرج من دين الإسلام، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة. من تركه تهاونا وكسلا في وإفطارا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في تكفيره، ويروى عن الإمام أحمد أنه يكفر بترك الصيام، والصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال سوى الصلاة، لكنه جرم عظيم وخطر جسيم، سنبين عقوبة ذلك الذي يفطر في نهار رمضان. إن الصيام شرع لحكم عظيمة ولفوائد جسيمة، أولها نص عليه ربنا في كتابه إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنها التقوى التي تقر في قلب المسلم وتؤثر على جوارحه، إنها التقوى التي تمنع عبد الله من الجرأة على المعاصي، إنها التقوى التي تحجب بصر المسلم متى نظر إلى ما حرم الله، إنها التقوى التي تجعل المسلم يصم أذنيه فلا يسمع شيئا مما حرم الله عليه، إنها التقوى التي تحجب المسلم عن أن يطلق لسانه فيما حرم الله عليه من غيبة أو نميمة أو سب أو غير ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى لنا البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من الناس لا يؤثر فيهم الصيام ولا القيام، إذ قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. إن الصيام تعويد للنفس على الصبر، والتحمل على المكاره، إن المسلم ليكسر شهوته. كان من أيام يفطر ويتغدى ويتعشى، ويأتيه الإعلام بدخول الشهر فيمسك تلك النفس فلا يدخل في جوفه شيئاً استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه بصيامه تحصل له حياة قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن الصيام ليربي النفوس على أن تكون باذلة منفقة في سبيل الله. فإن المسلم إذا حس بحرارة الجوع وحرارة الظمأ عرف، إن كان غنياً عرف نعمة الله عليه التي أنعم الله بها عليه في الليل والنهار، عرف نعمة الله إذ يأكل ويشرب ولم يحجب من شيء ولم يصب بعلة ولا مرض ولا غيره، عرف بأنه قد يسر الله له كثيرا من طرق الخير. ولما حجب عن الأكل والشرب تذكر إخوة له يبيتون طويلة عامهم ما يجدون ما يستطيعون أن يسدوا به جوعتهم، إن وجد ما يتغدى عليه ما وجد ما يتعشى، وإن تعشى لم يجد ما يفطر عليه، وهو في نعمة تترى عليه متوالية. وشكر تلك النعمة يكون بالبذل والإنفاق في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس بذلاً، وكان في رمضان يكثر جوده صلى الله عليه وسلم وإنفاقه على المحاويج والفقرات. وما ذلكم إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي الأمة أن هنالك ثمة إخوة لنا محتاجين، يحتاجون من يعطيهم شيئا من الزاد أو الطعام أو اللباس وغيره. ثم نقول إن من حكم الصوم كذلك أن فيه تضييق لمجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لما قال في حديث صفية خرج ليشيعها صلى الله عليه وسلم وكان يكلمها في الطريق، فمر اثنين من الصحابة وأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله لسنا في شك منك حتى نشك في وقوفك مع هذه المرأة. قال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإن تضييق مجاريه بالجوع فعند ذلك لا يخلص الشيطان إلى المسلم إطلاقا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم شباب الإسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إنه له وجاء أن يحجبه عن أن يستعمل فرجه فيما حرم الله عليه. ذلكم هو علاج نبوي وعلاج من الذي قد لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن من حكم الصيام كذلك أن فيه حمية للجسد، وكم أصيبت بطوننا وأصيبت أجسادنا بالترهل وبالسمن وبالأمراض وغيره، ويتساءل كثير من الناس لما؟ نقول إن السبب في ذلك كثرة المأكل والمشرب الذي يغدقه الإنسان على نفسه، ويأتي الصيام لينفس عن المسلم ذلك وينقي ما في جسده من الفضلات. وإني لأعجب أنه أصبحت مستشفيات في سويسرا وفي فرنسا وروسيا وفي الهند وغيرها خصصت للصيام، يعالجون مرضاهم بالصيام وحده. ونجد أن كثيراً من الأطباء أصبحوا ينصحون مرضاهم بالصيام، علاج نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا، إذ جاءنا إذ أنزله في كتابه وأمرنا فاستجبنا لله ولرسوله، فذهب ما في أجسادنا من الأخلاط والسموم ومن أمراض متعددة. فهو يعالج اضطرابات المعدة المزمنة وارتفاع الضغط والتخلص من سموم الجسم وكثرة الوزن الناشئة عن كثرة الطعام إلى غير ذلك. وحببنا الإسلام في صيام التطوع لنزداد قوة ونشاطا وغير ذلك. نجد أن من فضائل أو من حكمة مشروعية هذا الصوم أن المسلم يحدث له بركة عظيمة من الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. إنه يحصل للمسلم في السحور بركة عظيمة، ولو أن يشرب تسحر على قليل من الماء أو قليل من التمر، فلا يترك المسلم هذا الأدب النبوي. إن في الصيام تفرغاً لطاعة الله، وإن كان هذه الحكمة قد أغفلها كثير من الناس، فإن الناس ظنوا بأن الصيام هو وقت للنوم والكسل، فكم ينام الإنسان من نهاره وقتاً طويلاً. وبعض الناس ربما يصوم صيام التطوع ويصبح في يومه الذي صام فيه في كسل وخمول ونوم وغير ذلك، وهذا يخالف الحكمة من مشروعية الصيام. فنجد أننا في شهر الصيام نؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب، وتكثف علينا الطاعات، ونؤمر بقيام الليل، ونؤمر بكثرة قراءة القرآن، ونؤمر بالإنفاق في سبيل الله، ونؤمر بكثرة التسبيح والتهليل، ونؤمر بكثرة الركوع والسجود إلى الله، والمحافظة على الأعمال الصالحة. فما كان الصوم ليكون مدعاة للكسل والخمول. إن كثيراً من السلف رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا التفرغ عملوا بالصيام، فبعضهم ربما صام ليؤلف كتباً، وبعضهم ينتج ما لا ينتجه، ينتج في شهر الصيام ما لا ينتجه في سائر الشهور. إذن شهر الصيام هو شهر التفرغ لطاعة الله والنشاط والحيوية وغير ذلك. نجد كذلك من حكمة مشروعية الصيام، كم من الناس إذا طلب منهم أن يغيروا برنامجهم وما كانوا يسيرون عليه في حياتهم لا ينضبطون إطلاقا، ولكن نجده أمرا واضحا. يأتي شهر الصوم أو تأتي أول ليلة من ليالي رمضان وتنعكس الآية بكاملها. نحن هذه الأيام ربما بعضنا يسهر إلى 11 أو إلى 12 ولا يستطيع أن يزيد على ذلك، والسبب لأنه يشعر بأن ثمة دوام وغيره. لكن لو أعلن هذه الليلة أنه رمضان ما شعر الإنسان إطلاقاً بحاجة إلى النوم، ربما سهر إلى قريب الفجر. ونقول: أين كثير من الناس إذا قيل لهم احرصوا على قيام الليل قالوا ما نستطيع، احرصوا على بذل والتضحية قالوا ما نستطيع، احرصوا على تغيير برنامج حياتكم وتغيير ظروفكم في كل خير ويقربكم إلى الله والدار الآخرة، تجد أن الإنسان يقول لا أستطيع. أمر واضح ومثال بين أمور الإنسان المألوفة عليه. نحن بعد قليل ربما كثير منا ينتظر وجبة العشاء، وربما لو تأخر الإنسان عنها مدة ساعة تغيرت ظروف حياته، ولكن في رمضان نقطع عن الأكل والشرب يوماً كاملاً قد يصل إلى 15 ساعة، ما يشعر المسلم باشتياق إلى مطعم ولا غيره، بل ربما أحدنا لو رأى كافراً شرب قليلاً من الماء اقشعر جلده، كيف يجرؤ على أن يشرب في شهر الصيام؟ إذن ظروفنا تتغير وتتكيف. إنها الأمة المسلمة تتغير ظروفها ومنهجها وحياتها على ضوء شرع ربها، وتستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك ثمة فضائل لهذا الشهر العظيم، وبعد ذكر لهذه الفضائل سننطلق لبرنامج للمسلم في رمضان، ثم نذكر بعد ذلك ملاحظات أمور يجب أن يحافظ عليها المسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة. أول فضائل هذا الشهر العظيم، وقصدي بذكر هذه الفضائل، شحذ الهمم لأن تستقبل رمضان بقلوب فرحة مستبشرة. كم من الناس وكم من المسلمين هداهم الله أقبل عليهم شهر الصيام فقالوا كيف نعمل في الدوام، كيف سيكون برنامجنا مع أولادنا وإيصالهم للمدرسة، كيف سيكون برنامجنا مع الوظيفة ومع التجارة وغيره. كأن مصيبة ستحل بكثير من المسلمين. رويداً: إنه والله لهو الخير لنا في الدنيا والآخرة، وإن من أعظم نعمة الله عليك يا عبد الله أن يبلغك الله شهر الصيام وأنت في صحة وعافية وطمأنينة ورغد عيش وإقبال على الله والدار الآخرة. أما أولئك الذين يتضجرون فنقول مساكينهم، فإنهم لم يعرفوا فضل الصيام ولم يدروا ما يعطي الله لعباده الأتقياء. إن شهر الصيام شهر الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة، والله يقول لنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أثر روي عنه أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، والسبب لأن الصبر هو حبس النفس، فإن هناك فإني أحبس نفسي عن كثير من اللذائذ والشهوات. والصبر عندنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وفي شهر الصيام تتحقق أو يتحقق أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله. الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصمته صابرا على طاعة الله. وصبر عن معصية الله: من لم يدع قول الزور والعمل به، ونهاني ربي أن أقترف شيئا من المعاصي والآثام، فصبرت عن هذه المعاصي، وإن كان بعض الناس قد تكون هذه المعاصي محببة له. وصبر على أقدار الله المؤلمة: أليس المسلم الصائم يصاب بألم الجوع والظمأ وضعف البدن وغيره؟ نقول: إن المسلم يصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم نجد إن من فضائل هذا الشهر أن الله نسبه لنفسه، قال: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. إن الصوم سر بينك وبين الله، ولذا يقول كثير من أهل العلم: إن الصيام ليس فيه رياء ولا نفاق. والسبب في ذلك إنه يستطيع الصائم أن يشرب من الماء وأن يأكل وما أحد يعلم به، قد يدخل بيته ولا تدري زوجته عنه، قد يأكل في بيته وما يدري والده عنه هل هو يأكل أم لا. وكم من الشباب هداهم الله يجرؤون على الإفطار في نهار رمضان، وذلك والله من جهلهم وتفريطهم، ويخشى عليهم من عقوبة الله المؤلمة كما سنبين إن شاء الله. ومن فضائل الصوم أنه من أعظم الأسباب لتكفير السيئات. ونقول: عباد الله، كم بيننا وبين رمضان الماضي؟ إنها أيام ونكمل سنة كاملة. من منا يقول إنه لم يعصِ الله بمعصية واحدة؟ من منا يقول إنه لم يقترف سيئة ولا ذنبا؟ من منا لم يقول إنه لم تفته الصلاة، لم يجرأ على محرم، لم يقترف إثما أو تقصيرا مع ربه؟ والله لو حسب المسلم كل يوم سيئة واحدة لقدم عليه هذا الشهر وهو عليه 360 سيئة. فعندها نقول: أقبل شهر المغفرات والتوبات، وعندها أقبل على الله بقلب صادق، يكشف الله عنك سوء وشؤم تلك المعاصي والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان من أعظم الأسباب لتكفير السيئات والذنوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإن من فضائل شهر الصيام أن أجره ليس محدداً بعدد معين. الله لما ذكر لنا الإنفاق في سبيله: مثل الذين ينفقون في سبيل الله، بعدها: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قد نتصور الأجر إلى 700، والله إنه لهو الربح العظيم. ولكن الصيام ليس حسنته ب700، بل أضعاف لا يقدر قدرها إلا الله. ونحن نعلم أن العطية على قدر معطيها، فإن الإنسان إذا أهدى إليك، إن أهدى إليك جارك تعرف ماذا سيعطيك، وإن أهدى إليك ثرياً تعرف ماذا سيهدي إليك، وإن أهدى إليك ملكاً ستكون هديته عظيمة. فكيف إذا أهدى إليك رب السماوات والأرض وأعطاك العطايا العظيمة؟ فإنها إذن لا تقدر قدرها أو لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: إلا إلى 700، إلا الصيام أو إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يجزي الله به الأجور العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. إن من فضائل هذا الصوم أن آثاره يكتسبها المسلم، أثر الصيام يُرى عليه في الدنيا، ويُرى عليه قد يظهر ذلك عند وفاته، وقد يظهر ذلك في يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا: ولخلوف فم الصائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم صائم، هو أمسك عن الطعام والشراب، خلت معدته من هذا الطعام فخرجت أبخرة وروائح قد نتقزز منها، لكنها لما كانت استجابة لله وطاعة لله ولرسوله في هذا الإمساك أصبحت يوم القيامة ريحها ريح المسك. يروي لنا الحافظ ابن رجب عن أحد السلف أنه اسمه عبد الله بن غالب رحمه الله، لما توفي حمله السلف على أكتافهم ليواروه، فشموا من جنازته رائحة المسك، فعجبوا من أي شيء ذلك، فما كان من أحدهم إلا نام. قال: فشاهدت عبد الله بن غالب في النوم، ورأيته في المنام بعد أن مات، وسألته عن ذلك، عن تلك الرائحة، سألته عن تلك الرائحة وهي رائحة المسك، فقال: إن هذه هي رائحة الصوم. فكان ممن يحافظ على الصيام رضي الله عنه وأرضاه. ناهيك عنه يوم القيامة، يمشي الصائمون بين الخلائق والناس في عرق وشدة حر، وقد دنت منهم الشمس، والعرق يأتي بروائح منتنة، والصائم تفوح رائحته ريح المسك، كما أن المجاهد في سبيل الله الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه خصيصة لأهل الصيام، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يتميزون بهذه الرائحة. نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للصيام باباً مستقلاً من أبواب الجنة، باب اسمه الريان، يفد الناس للدخول للجنة، ثم إذا بهذه الملائكة تنادي عباد الله: أولئك الذين صاموا وظمئوا في الهواجر، أولئك الذين أمسكوا عن الطعام والشراب وعما حرم الله، تناديهم: أين الصائمون؟ فيفد عباد الله الأخيار هناك، يدخلون هذا الباب، حتى إذا دخلوا لا يدخل أغلق وما دخل معهم أحد غيرهم. وهذا دليل على فضل الله الواسع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبداً. ونسأل الله أن نكون من أهل هذا الباب. إن شهر الصيام يفتح الله أبواب جنانه لعباده الأخيار، وتغلق أبواب النار كاملة، ولعل ذلك يوحي لنا: إذا فتح الباب أليس معناه أيها العباد الصائمون، أيها العباد الأتقياء، ها هي أبواب الجنة فادخلوها؟ بأي شيء ندخل؟ بطاعة الله والاستقامة على شرعك. وكأنه يقال للناس: إن أبواب النار قد أغلقت فلا تفتحوها، إنه لا مجال في هذا الشهر للمعصية والآثام، إنما هي عبادة الله وتقواه والصلاح. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. ومن فضائله كذلك أن الصائم يستجاب دعاؤه، وهذا من فضل الله الواسع، فإنه المسلم يصوم ويمسك ويدعو ربه بدعوات صادقة فيها، فيستجيب الله ذلك الدعاء. وهنا نقول لأحبة الصائمين: إياك أن تدعو على أبنائك أو على أحد من أقربائك، فربما تدعو عليه بسوء فيتصاب بدعوة، فعند ذلك يحصل له سوء بسبب دعوتك، بل يجب عليك أن تدعو له بالصلاح والاستقامة وغير ذلك، فإن الزمان الفاضل والمكان الفاضل من مواطن الإجابة، ورمضان من الأزمنة الفاضلة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر. ثم بين لنا كذلك أن الصيام ستر لك من النار يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، والمقاتل يحمل معه جنته ليتقي بها من السهام والدرق ومن السيوف. وهكذا الصيام إنه يكون حاجزا لك عن محرمات، حاجزا لك عن النار يوم القيامة. وورد عند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار يستجن بها العبد يوم القيامة. إن الصيام يكون شفيعا لك يوم القيامة، وهذه فضيلة عظيمة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. العبد يوم القيامة يحتاج لكل شيء ينجيه من عقوبة الله، فيأتي الصيام فيحاج لك عند الله يوم القيامة، فيقول: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان له، ثم يدخل بسبب القرآن والصيام إلى الجنة. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. إن الصائم تستغفر له الملائكة ما دام على صيامه. الملائكة تستغفر لك يا عبد الله وأنت صائم، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ليبين لنا أن من استغفرت له الملائكة فإنه تجاب له، حري من استغفرت له تلك الملائكة أن يجيب الله دعاءهم. ومن فضائل هذا الشهر كذلك إن أن فيه ليلة وهي ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليدلنا على سعة فضل الله الواسع. فإنه قيام ليلة واحدة توازي أكثر من 83 سنة. أنت تقوم هذه الليلة يكتب لك قيام 83 سنة من عمرك. قال العلماء: إن الله رحم هذه الأمة، علم الله أن أعمارها قصيرة، فعوضهم الله بليلة القدر، فأصبح كما كلما صمت شهرا من كلما صمت سنة في من رمضان وأمد الله بعمرك، إذن أنت تزداد أجرا وثوابك. إذا صام المسلم 10 سنوات كأنه قام لله 830 سنة. ذلك فضل الله الواسع. لما علم الله ضعفنا وقلة أعمارنا عوضنا الله بهذا الأجر بليلة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن العمرة في رمضان أجرها عظيم، وكم من الناس إذا طلب منهم أن يعتمروا في رمضان قالوا: لا نستطيع، الزحام والشدة. نقول: صحيح، هناك زحام، لكن ليس من شرطه أن تمكث في أيام في رمضان أياما عديدة، ليس من شرطه أن تمكث الإجازة، قصراها أن تذهب بساعة أو ساعتين تنطلق ثم تقضي عمرتك ثم ترجع إلى بلدك. إن في ذلك أجرا عظيما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. كلنا والله يتمنى أن لو كان حج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسر الله لنا بعمرة قليلة، بعمرة وقتها يسير، يطوف الإنسان ويسعى ويكتب الله له ذلك الأجر العظيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة يزينها الله في كل ليلة من ليالي رمضان، ويخاطب الله تلك الجنة فيقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة وأن يصيروا إليك أيتها الجنة. إذن أنت يا عبد الله في خير وفي أجر وثواب، جنان الله تعد لك، إن مت فإنك إلى طريق الجنة تسير. إن الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان عبادا من عباده استحقوا النار، كما روى البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل ليلة، في كل ليلة، أي يعني ليلة من رمضان، يعني من رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة يوم وليلة دعوة مستجابة، فاحرص عبد الله أن تكون من عتقاء النار في رمضان علك أن تنجو. ونقول أمراً آخر نختم به من فضائل هذا الشهر، أن الله يغفر للصائمين والصائمات في آخر ليلة من رمضان، فإن العامل إنما يوفى أجره عندما ينتهي عمله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ويروي لنا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لأمتي في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. ونسأل الله أن نكون من عتقاء هذا الشهر العظيم، وأن نكون ممن يغفر لهم وممن يحصل على الأجر والثواب. ونبه كما نبهت قبل أن بعض الناس هداهم الله، نسمعهم وتأتي أسئلة: أنني أفطرت سنوات من رمضان، أفطرت أيام من رمضان بغير عذر وبدون سفر ولا مرض ولا غيره، أفطر متعمدا، أهله يظنون بأنه صائم، وإذا هو يأكل في غرفته ويشرب وما أحد يطلع عليه. إن الإفطار في رمضان من الكبائر العظيمة الخطيرة التي توجب عقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، كما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. يقول الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وعند المؤمنين أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويطعنون فيه ويطعنونه ويقولون إنه يتهم بالزندقات. وثبت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فانطلقا بي، فإذا بي بقوم معلقين بعراقيبهم، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة، أشداقهم تسيل دما. قلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي أنهم الذين يفطرون في رمضان متعمدين، علقوا وعوقبوا في نار جهنم، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إن الذين يغلقون عليهم أبوابهم ويختارون الخلوات لاقتحام المعاصي والإفطار في رمضان، عليهم أن يعلموا أن الله يراهم، وعليهم أن يدركوا خطر هذه الجريمة وإثمها. ننطلق بعد ذلك إلى أمور يجب المحافظة عليها في رمضان وفي غير رمضان، منها أمور مختصة برمضان وأخرى عامة. هناك ثمة أمور واجبة، أولها صلاة الجماعة. كم من الناس يفرطون في صلاة الجماعة، فبعضهم لا يصلون العصر بحجة النوم، وبعضهم لا يصلون الظهر يوم الخميس والجمعة، يوم الخميس لا يصلون الظهر لأنه نائم من بعد الفجر فلا يستيقظ إلا قريب المغرب فيترك صلاة الظهر وصلاة العصر. نقول: هذا ليس من أدب الصيام، فإن أولئك يخشى أن لا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يخشى عليهم أن لا تغفر سيئاتهم، وأن لا يكون هذا الشهر شفيعاً لهم يوم القيامة. يلاحظ على الناس كذلك في رمضان تأخرهم عن صلوات الجماعة، وهذا من الجهل والخطأ، فيجب على المسلم أن يحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام في نهار رمضان وفي ليله. فكم من الناس يفرطون في تكبيرة الإحرام في رمضان وغيره. يجب على المسلم أن يحفظ سمعه عن الزمر والطرب وعن سماع الغيبة والنميمة. وإني لأعجب لقوم يحملون معهم أشرطة الزمر والطرب يقضون بها ليلهم ونهارهم، فنقول رويدا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. استعمل سمعك فيما يرضيك، فيما يرضي الله ويقربك من الله والدار الآخرة. عبد الله، احفظ بصرك عن أن تنظر إلى محرم، سواء عن طريق المجلات أو الصور أو النظر إلى النساء أو إلى النظر إلى الأفلام أياً كانت، في تلفاز أو في أشرطة فدو وغيرها، فإن الله قد أمرك بالحفاظ على بصرك في هذا الشهر العظيم. وإني لأعجب من أولئك الذين تجارتهم كاسدة في الدنيا والآخرة، ممحوقة البركة في الدنيا وعقوبة ونارا تلظى عليهم يوم القيامة. نرى عجبا أيام رمضان يكون هناك ثمة تكثيف وبيع واستئجار وغيره، متى على أشرطة الفيديو ومحلات الفيديو، فنقول لهم خبتم وخسرتم دنيا وآخرة، فعليكم أن ترجعوا إلى الله في هذا الشهر. فإن كل إنسان أخذ منكم شريطا أو نظر إلى محرم إنه في ميزان سيئاتكم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من دعا إلى هدى بيّن أنه له مثل أجره، وهكذا من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الوزر كما على ذلك الرجل الذي عمل، وكذا من ضل بسبب ذلك. من الأمور التي يجب أن نحافظ عليها قضية اللسان، فإن اللسان يجب الحفاظ عليه. لسان الإنسان ما أسرع ما ينطلق، هو من أسرع الأجهزة ومن أسرع الجوارح للحسنات والسيئات، فإنه ربما تقول به كلمة توبق دنياك وآخرتك، وربما تقول به كلمة يكتب الله لك بسببها رضوانه إلى أن تلقاه، ويكتب الله لك رقيا في درجات الجنة. فاحفظ لسانك عبد الله في هذا الشهر، فلا تتكلم في عرض مسلم ولا بغيبة ولا نميمة ولا بسخرية واستهزاء وسب ولعد. وهنا أحذر أخواتي المسلمات، إنهن من أجرأ الناس على التكلم في أعراض الناس، فيجب عليها أن تمسك لسانها. فكم من امرأة إذا جلست مع أختها بدأت قالت هذه طويلة وقصيرة وتلك فيها كذا وكذا، وأخرى لا تحسن ولا تعمل وهي لا تعرف ولا كذا إلى غيره، كأنها أصبحت رقيبة عليها ستحاسبها يوم القيامة. فعليها أن تحفظ لسانها فلا تطلقه فيما حرم الله عليها، تشغله في تسبيح وذكر وتهليل وقراءة قرآن وسماع خير وغيره. يجب على المسلم أن يحفظ فرجه وأن يبتعد عما حرم الله عليه، وعندها سواء كان ذلك المحرم محرماً عليك في نهار رمضان وفي ليله، فيجب على شباب الإسلام أن يحفظوا فروجهم فلا يستعملوها إلا فيما أباح الله لهم. ويجب على الصائم ألا يجامع أهله في نهار رمضان، وإنه إن فعل ذلك فإنه قد عصى الله ورسوله، لأن ذلك أمراً محرماً. وإن كان الإنسان لا يملك نفسه فليكن هو في غرفة وزوجته في غرفة في نهار الصيام، وفي الليل قد أباح الله له ذلك، حتى لا يقع في ما حرم الله عليه في النهار ثم يأتي يسأل وإذا به عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وبعد ذلك يعلن عجزه، فاستعد من الآن حتى لا يحصل لك شيئا من ذلك. يجب علينا عباد الله أن نبتعد عن مواطن المعاصي، فإذا عرفت مجلسا في رمضان، وهذا أحذر أحبتي منه، عندنا كثير من الناس بعد المغرب يجلسون فيسمعون فوازير رمضان وفيها والله الزمر والطرب، وربما ينظرون إلى تمثيليات وغيرها فيها النساء متبرجات قد أخرجن مفاتنهن، فنقول رويدا تجمع حسنات بالنهار وتحطمها بعد المغرب، ثم بعد ذلك تجمع شيئا من الحسنات إذا صليت التراويح، فنقول يجب عليك أن تحفظ صيامك حتى تنطبق عليك هذه الأحاديث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان لا يكون مكفرا لكل الناس، إنما يكفر من اجتنب الموبقات والكبائر، فإن الإصرار على الصغائر يقلبها إلى كبيرة، إن الإصرار على الصغائر يقلبها إلى كبيرة. وكم من الناس قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حظه من صيامه الجوع والعطش، وحظه من قيامه السهر والتعب. ننطلق إلى أمور مستحبة وإن لم أتكلم حول قضية ما يتعلق برمضان سأسردها في البرنامج اليومي. هناك ثمة أمور مستحبة هي يسيرة على من يسرها الله عليه، لكن أجورها عظيمة لمن أداها وفعلها رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. أولها مع إشراقة هذا الصباح، إذا أشرق عليك هذا الفجر يجب عليك أن تصلي مع المسلمين صلاة الفجر مع الجماعات. ثم بعد ذلك كم نرى ملاحظاً إذا صلى الناس هذه التراويح صلاة الفجر انطلق الناس إلى فرشهم وكأن في المسجد سبعاً يريد أن يأكلهم، وينطلق الإنسان نصفه أو كله نوم، ربما ضرب بيت جيرانه من شدة النوم الذي أصابه. فنقول رويدك هناك ثمة آداب من حافظ عليها سعد في الدنيا والآخرة. بعد أن تؤدي الصلاة تذكر التسبيح والتهليل، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم بعد ذلك أوراد الصباح والمساء. أوراد الصباح فإن المسلم إذا حافظ عليها حفظه الله في يومه، وإذا حافظ عليها مساء حفظه الله في ليله. من الأمور التي تلاحظ على الناس في رمضان ينسى كثير من الناس التسبيح والتهليل، وكأنهم سرعان منذ أن يسلم، ربما بعض الناس يسلم التسليمة الثانية عند باب المسجد كأنه في سجن يتمنى متى الخروج. فنقول رويدا يجب عليك أن تحرص على أن تذكر الله في كل الصلوات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذا سبحت كتب الله لك أجورا عظيمة، وأصبحت تترقى في درجات الجنة، تزداد أجرا وقربا من الله والدار الآخرة. أمور أخرى ينبغي للمسلم بعد صلاة الفجر، ينبغي المسلم أن يحرص المسلم في رمضان على قراءة القرآن. قراءة القرآن أمرها ميسر ولله الحمد، فلا أقل في رمضان أن نختم ولو مرة واحدة. وإني لأعجب من بعض المسلمين صام 10 سنوات وما ختم القرآن في حياته مرة واحدة. ألا أقل من في رمضان مرة؟ وإني لأعجب من حياة السلف، جلهم يختموا كل 3 أيام، كل 3 أيام في رمضان يختمون، بل إن بعضهم ليختم القرآن في رمضان كل يوم مرة واحدة. ويقول الحافظ ابن رجب إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد اختمه في 3 لا ينطبق على يوم على أيام رمضان، بل إن رمضان أيامه متميزة وله خصائص ينبغي تكثيف الطاعات فيه. قصراها أن يجعل الإنسان له حزبا يوميا، عقب الصلوات يقرأ قليلا أو قبل النوم أو بعد الفجر يجلس فيقرأ جزءا يوميا، ثم إذا به يختم القرآن في شهر واحد. من السنة قضية السواك، والسنة للمسلم أن يستاك في أول النهار وفي وسطه وقبل غروب الشمس لا ينزل السواك من فمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إنه إذا فعلته يرضى عنك رب السماوات والأرض. فأستاك طيلة الوقت، وما ورد أنه لا يستاك بعد العصر فإنه حديث ضعيف لا يعول عليك. من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً عليها الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس، وتلك والله سنة أغفلها كثير من المسلمين. إن من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله 2 ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة، أجر حجة وعمرة، ذلك فضل الله العظيم. نصف ساعة واحدة تجلس ويكتب لك أجر حجة وعمرة. إذن في رمضان ينبغي أن أكون حريصاً عليها مرتبطاً بها. من الأمور المهمة سنة الضحى، وهذه قد تتيسر لبعض الناس في أعمالهم وبعضهم لا تتيسر، لكني أحث أختي المسلمة أن تحرص على سنة الضحى في رمضان وفي غيره، تصليها إن صلت قبل بعد طلوع الشمس فهذا خير، وإلا تصليها قبل الظهر بساعة، تصلي لله 2 ركعتين أو 4 أو 8 أو ما شاءت، فإنه لا حد لها. الحرص على السنن الرواتب، وتلك السنن ينبغي أن تكون في البيت، وكثير من الناس يظن بأن السنن الرواتب ليست إلا في المسجد، وهذا نقول خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمرنا صلوا في بيوتكم، وقال أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. إذا صليت سنة الظهر في المسجد أجرها في البيت أعظم وأعظم من صلاتها في المسجد. والسبب في ذلك إنك إذا صليت هناك يتعلم الأطفال الصلاة، ويأتي طفلك الصغير ليقلدك فيعرف هذه الصلاة، تتعلم المرأة كيفية الركوع والسجود والطمأنينة وغيرها، أدب نبوي أغفلناه ونسيناه. فإذا نحرص على السنن الرواتب لنكتب لنا الأجر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت في الجنة يبنى لك بسبب السنن الرواتب، فحافظ عليها ولا تتركها إطلاقا إلا إذا كنت مسافرا، فإنها تسقط السنن الرواتب ويبقى معك سنة الفجر والوتر. كان سلفنا رضي الله عنهم في شهر الصيام يحافظون أن يكون أغلب وقتهم في المسجد، وإذا دخلت المسجد وجدت المسجد يدوي بالقرآن، تسمع هذا يتلو وذاك يتلو وذاك يتلو، هذا في سورة الأعراف وذاك في النساء وذاك في المائدة وهذا في طه وذاك قريبا أن يختم القرآن، يشجع بعضهم بعضا. ويقول سلفنا إن نلزم المساجد لنحفظ صيامنا أن نتكلم في أعراض الناس بغيبة وغيرها. وبعض الناس ينتهي يصلي الفرض ثم يرجع، ربما جلس مع أهله أو مع والديه أو مع أقربائه أو مع بعض زملائه يتحدثون في أمور الدنيا، وربما مسوا شيئا من أعراض المسلمين أو تكلموا بشيء. فينبغي لنا أن نحفظ صيامنا بلزومنا للمسجد وحرصنا عليه. من الأمور التي ينبغي للصائم أن يكون محافظا عليها إنها صلاة التراويح، تلك الصلاة العظيمة التي يجب أن نحافظ عليها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلي التراويح إذا بدأتها في مسجد فلا تنصرف حتى يكمل الإمام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، كتب له قيام ليلة كاملة. أنت تقوم مع الإمام نصف ساعة أو نصف وخمس أو ساعة إلا ربع، يكتب الله لك قيام 10 ساعات كاملة، ذلك فضل الله الواسع يؤتيه من يشاء. ثم نقول إن قيام الليل له أثر عظيم، وإذ تربى الأمة المسلمة في رمضان على قضية التراويح ليس لأن رمضان يصلى فيه قيام الليل، إنما لتتعود كل سنة النفوس الضعيفة على قضية القيام، إن لم أستطع هذه السنة ففي السنة الأخرى أستطيع أن أكابد هذه النفس وأجاهدها على قيام الليل. وكان سلفنا رضي الله عنهم يحرصون على قيام الليل أشد الحرص. قال بعض السلف لسفيان ما بال أصحاب قيام الليل إذا رأيتهم رأيت في وجوههم نور، قال لأنهم خلوا بالله في الظلمات فأكسبهم الله من نوره، وكانوا يطقون القصائد في ذلك، فيقول أحدهم يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. ويقول أحدهم في وصف أهل قيام الليل إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، حريصين على قيام الليل رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يفطر صائما. قد يقول بعض الناس إني لا أستطيع، لكني أقترح اقتراحات أن إمام المسجد مثلا أن يعلن مشروع تفطير بعض الصوام، فيجمع من جماعة المسجد أموالا، ثم يوجد أحياء تحتاج إلى لقمة العيش وإلى الإفطار، فبعدها يصبح كل منا قد فطر صائما. الآن ولله الحمد كثير من المناطق قد لا نجد الفقراء يفدون ليفطروا، لكن يوجد بعض الأحياء لا نستطيع، فنعمل عملا جماعيا ويفوض 2 أو 3 لإيصال هذا الإفطار إليهم. ويوجد بعض من القسائم لتفطير صائمين في بلدان من العالم الإسلامي فأشارك فيه، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره. أنت تفطر صائم يكون لك أجرين وليس أجرا واحدا، تفطر 100 يكون لك أجر 100 صائم وليس صائما واحدا، وهكذا فضل الله الواسع الذي يسره الله على كثير من الناس. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا في هذا الشهر على الجود والإنفاق في سبيل الله. إننا قد لا نستطيع في طيلة العام أن ننفق وأن نخرج، لكن نقول شهر الصيام يجب أن يكون بذلنا فيه قويا، فإني أقترح لا أقل من أن ينفق الإنسان من مرتبه عشر راتبه في هذا الشهر في سبيل الله، إن لم نقل النصف. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر بنصف ماله، لا نقول نصف راتب شهر بل نصف ماله كله، فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يراه المصطفى فيراه كثيرا، قال: يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول تركت لهم مثل الذي أعطيتك. فانتظرت وهو جالس عند النبي، فإذا بأبي بكر يأتي بمال، فقال له النبي: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هذا شهر الجود، إن لم نجد وننفق في سبيل الله في هذا الشهر فمتى يحسن؟ خاصة وأن الريال الواحد الذي تنفقه في سبيل الله إنه والله تحصل لك به درجات عليا. وأقول هنا تنبيه لطيف: عود أبناءك على قضية الإنفاق في سبيل الله. وجدت مسكينا ومعي طفلي أعطيه، وأقول: أعطي هذا المسكين، أعطيه مصروفه وأعرف أن معه من أمواله شيء، معه من ماله شيء في جيبه قد يشتري به شيئا من حاجاته هو يلعب بها وغيره. أمر وإذا وجدت فقير قلت أعطه حتى يتعود على قضية الإنفاق ويتعود على قضية البذل، بدلا من أن يصبح مسيكا يريد حظ نفسه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ينبغي في هذا الشهر العظيم الدعوة إلى الله تعالى، ويكون ذلك بزيارة الجيران وبزيارة الأقارب وبالنصح والتوجيه، ويكون ذلك بالانطلاق إلى مجامع الشباب لدعوتهم ونصحهم. وأساليب الدعوة في عصرنا ولله الحمد ميسرات، تكون بطريق إهداء شريط إسلامي أو كتيب إسلامي، أو أن تنطلق بهم معك بعض الدعاة حتى يلقون كلمة في هذه الأوساط التي فيها الغفلة والبعد عن الله والدار الآخرة، حتى تتعظ تلك القلوب وتقبل على الله تعالى. ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يزور المقابر، وعلنا لما نزور المقابر، كم أصابت قلوبنا من القسوة وإعراضنا عن الله والدار الآخرة. وإذا انطلقت إلى المقبرة تجد بعضاً من المسلمين ربما صام يوماً وحمل على الأكتاف بعدها أوسد تحت القبر، وتخاطب نفسك تقول: أيتها النفس قد أمهلت، أيتها النفس قد أمد الله بعمرك، فاحرصي على طاعة ربك ليختم لك بخاتمة طيبة. مما ينبغي أن يحرص المسلم عليه كذلك زيارة المستشفيات. كم لنا إخوة في الله، كثير من الناس نسي هذا الأدب العظيم، حق المسلم على المسلم، ويصبح الإنسان ما يزور إلا قريبه، إذا مرض عمه أو خاله أو جده أو والده أو غيره زار المستشفى، أما ما عدا فلا يزور. نقول رويدا: زر إخوة لك في الله حيل بينهم وبين ما يشتهون، ربما بعضهم إذا أدرك سمع مدافع الإعلان بدخول الشهر ذرفت عيناه بالدمع رغبة أن يكون من أهل الصيام والقيام، فأنت تواسيه بتلك الزيارة وتعطيه أشرطة وهدية وترفع من معنويته. فوالله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الأمور التي نحب أن ننبه عليها قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نبه علماؤنا الأجلاء إلى أمر لطيف مهم وأفتى به كثير من علمائنا، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس يصلون التراويح، ويوجد من بعض الشباب ممن طمس الله على بصائرهم وقلوبهم ينطلقون للأسواق ليجمعوا السيئات والآثام، ينطلقون للأسواق ليغمزوا النساء وليغازلون ولينظروا إلى ما حرم الله عليهم. فهنا وجبت أن يكون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أن يكون من الشباب الأخيار أن ينطلقوا إلى هذه الأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأفتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن الذهاب للأسواق هناك أفضل من صلاة التراويح مع الإمام، لأن ذلك من النفع المتعدي، وهذا فيه من الأجر والثواب. فليحرص الإنسان، لا نقول يذهب الشهر بكامله، وإنما يكون له زيارات، فيحصل إضعاف للمنكر في رمضان، وحرص على الخير وتعاون على البر والتقوى. ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يقوم بزيارة أحبابه لتهنئتهم بقدوم هذا الشهر، إلى أقربائه وإلى زملائه وإلى أحبابه وصلة أرحامه وغيره. بعض الناس في شهر الصيام يغلقون باب الزيارة بالكلية، وبعضهم يعلل يقول شهر رمضان شهر مبارك ما تصلح فيه الزيارة، وتجد بعضهم يقول ليس عندنا إلا الصيام والقيام وتكفينا فما نستطيع. ونقول هذا والله من الجهل والخطأ، فإنه من الأعمال التي يمكن أن يستغل المسلم فيها في طاعة الله أن يزور أحبابه وأقربائه. أنبه على أمر، ليكن كل مسجد بل كل جيران بعضهم مع بعض بينهم شيء من الإهداء، أهدي لهم شيئا من الأشرطة والكتيبات في إقبالة هذا الشهر، هي سبب لإقبال القلوب. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى القلوب أقبلت استغل هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. وترون ربما في مسجدنا أو في مساجد كثرة، كل المساجد قد لا يصلي فيها إلا صفين أو ثلاثة، وإذا أقبل رمضان صلى خمسة وسبعة وقد يصل إلى ثمانية. أين جاءوا هؤلاء؟ أهم ولدتهم أمهاتهم هذه الأيام؟ أهم كانوا موتى ثم أحياهم الله؟ أهم نزلوا للحي جديدا؟ أم كانوا قابعين في بيوتهم في غفلة وسدر وبعد عن الله؟ لما جاء رمضان أقبلت قلوبهم إلى الله، والحمد لله على إقبالهم بهذا الشهر العظيم. إن شهر رمضان هو شهر الإقبال على الله، فوجب علينا أن ننصحهم وأن نهدي إليهم وأن نتعامل معهم وأن نزورهم وأن نشجعهم في طاعة الله، لا أن نكون بمجرد يدخل ويخرج فلا يجد ابتسامة ولا كلمة ولا جلوسا ولا غير ذلك، بل نحرص على الحرص على تكثيف في طاعة الله تعالى. قضية البرنامج اليومي يحتاج إلى وقت، والوقت لا يسعفنا الآن، وهناك لعل الله أن ييسر ستكون ثمة رسالة صغيرة حول برنامج ملاحظات وتوجيهات للصائمات فقط، خصصتها للنساء، وبرنامج للمسلم اليوم في رمضان من الفجر إلى الفجر الثاني، كيف يستطيع المسلم أن يستغل وقته في رمضان. يجب أن نحرص أن نحفظ السمع والبصر عما يحرم الله، عما حرم الله علينا من الآثام وغيره، حتى يكون لنا الأجر والثواب. يقول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. يعني من لم يصن سمعه وبصره ولسانه فإنه لا يعتبر صائما إلا بمجرد الترك للأكل والشرب. هناك يعني مشاريع رمضانية أقترحها لأحبتي، ذكرت بعضها من قبل، منها زيارة بعض طلبة العلم. ينبغي لأحبة الشباب أن يكون لهم اتصال بعلمائهم وطلبة العلم، وترونه واضحا. يعني مثال الآن شيخنا العلامة حفظه الله من بعد التراويح يجلس من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة والنصف يستقبل الناس، نزوره ونجلس نسمع فتية، نسمع كلمة، إذا حضر عدد قليل ربما ألقى الشيخ فيهم كلمة، والعلماء كثر ولله الحمد. ليكن لي نصيبا في رمضان بزيارة هؤلاء العلماء وطلبة العلم، لأبث لهم مشاكلي ولأستفتيهم فيما يشكل علي في أمور ديني. من الأمور التي ينبغي أن تكون في رمضان زيارة كثير من الناس في ليالي رمضان يمنة ويسرة، ربما لا يحملون على الأرصفة إلا الزمر والطرب، وبعضهم يقضون ليلهم ما بين لعب ورق أو بين زمر وطرب أو مشاهدة لأشرطة الفيديو أو غيره، فإني أقوم داعية وأنطلق إليهم، أسلم عليهم وأجلس معهم دقائق معدودة، وربما لا أتكلم أهدي إليهم شريطا أو شريطين، وليكن القرآن حتى لا يثار حوله استفهامات، أو أشرطة مفسوحة حتى لا يثار حولها استفهامات، أهدي إليهم الخير، وربما فتح الله على قلب هذا الرجل فحصل له الخير. أنبه على مسألة وهي مهمة، الشريط والله له أثر عظيم. أذكر لكم قصة وربما سمعها إخوتي. كنت الأسبوع الذي الماضي في عرعرة وألقيت محاضرة وتحدثت عن بعض الأمور، ذكر لي أحد الحاضرين أن زميلا له كان من أهل الزمر والطرب، لا يمشي بسيارة إلا ومعه 100 أو 150 من أشرطة الغنى، يقول حتى حفظتها كاملا، والله إني لا أحفظ أبياتها وأعرف نغماتها وأعرف الأغنية في أول الشريط أو في وسطها أو في آخره. وفي الطريق مرة يقول إذا بأحد الأخيار مر وأعطاني شريطا، قال فنظرت إليه شزرا، ما حاجتي لأشرطة هؤلاء فإني لست من أهلهم، حافظ، قال فرميتها في درج السيارة وتركتها. قال مضى علي 2 أو 3 وأنا لا أهتم بها. مرة خرجت إلى الدوام قلبت الأشرطة فلم أجد جديدا، وقع يدي في يدي الشريط الذي أهدى إلي ذاك الرجل من أشهر، فقلت أسمعه أنظر ما فيه، قال فما سمعته إلا مرة وقذف الله الإيمان في قلبي فاستقمت على طاعة الله. يقول بعدها فآليت على نفسي ألا أنطلق إلا ومعي حقيبة الإيمان، أنا أسميها حقيبة الإيمان، حقيبة ينبغي لكل منا أن يحملها معه في سيارته، فيها أشرطة وكتيبات صغيرة ورسائل، كلما مررت في طريق فتحت حقيبة الإيمان وأهديت. قال فأصبح ذلك الرجل داعية لا يمشي إلا وأشرطته معه. قال إن هذا الرجل الآن شريط واحد اهتديت بسببه، انظر كم موزع من الأشرطة، كم اهتدى على يديه، ربما يكون مئات من الناس. إذن فلأكن أنا مثله حريصا عليه، هذا أسلوب ينبغي أن نحرص عليه في شهر رمضان. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نكون حريصين عليها، رمضان لا تخلو لياليه من دروس ومحاضرات وإلقاءات، فينبغي أحبتي في الله أن ننطلق إليها في أي مسجد كان، قد أصلي مع إمامي ثم أنطلق حتى أزداد خيرا وأسمع ذكرا، ولتحفني الملائكة ولتغشاني الرحمة وتنزل علي السكينة. من ضمنها كذلك المرور على أصحاب محلات اللهو والزمر والطرب، لا نقول يستعمل الإنسان العنف، إنما أمر عليه بلطف وأخذ معي شريطا حول رمضان وأعطيه شريط القرآن، أسلم عليه وأهنئه بشهر الصيام، والله لو مر كل واحد منا على صاحب التسجيلات أهنئك بشهر رمضان وأقول له ينبغي لك لو وزعتها هذه أشرطة الخير لازددت أجرا وثوابا وقربا من الله تعالى، وخير لك من الاستمرار على هذا الباطل أن تتوب إلى الله وأن ترجع علك أن تكون من أهل الخير والاستقامة. قبل أن أدخل فلأدعو له بقلب صادق وبكف طاهر، أقول اللهم اجعله ممن يقبل كلامي ودعوتي، واللهم اجعله من أهل الخير والاستقامة. وكم نصح كثير منهم وهداه ربي واستقام على طاعة الله، وما ذلك على الله بعزيز. من المشاريع أن يزور بعضنا بعض، كثير من الناس ما يزور زملائه ولا أصدقائه ولا غيره ويجلس يقول والله أنا فارغ، وكل الناس يدعي هذا الفراغ، فنقول رويدا هذه كلمات ليست بمسلمة، فرمضان شهر الصلة وشهر التقارب وشهر صلة الأرحام وشهر الدعوة وشهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهر توزيع الأشرطة، توزيع الكتيبات، شهر إلقاء المحاضرات، شهر الطاعات، شهر قيام الليل، شهر إلى آخر، كل أعمال الخير يجب أن تكثف في هذا الشهر، فليس ثمة خصيصة يتميز بها هذا الشهر على غيره، بل جميع خصائص الخير نجعلها في رمضان ونجعلها دورة مكثفة إيمانية علها أن تكون لصلاح المسلمين والإسلام. في ختام هذه الكلمة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبلغنا شهر الصيام، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل إقبالة هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله عزا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل إقبالة هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك مع قدوم هذا الشهر الكريم أن تفرج عن المسلمين الذين يضطهدون في كل مكان. اللهم فرج عنهم ما هم فيه، وانصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم اجعل الدائرة لأهل الحق، اللهم اجعل إقبالة هذا الشهر قمعًا لأهل المعاصي والمنكرات، وعزًا لأهل الطاعة والخيرات. اللهم اجعلنا ممن يحرص فيه على استغلاله في طاعتك، وممن يستعمل جوارحه في مرضاتك. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال يقول، يعني لو دعوت الله للإسلام في أو للمسلمين في الجزائر، فوالله إنا لندعو لهم بقلوب صادقة، وليست الدعوة في الجماعة، إنما والله يجب علينا أن ندعو لهم في ظلمة الليل، إذ ينزل الجبار فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. هذه هي الدعوات، وهي سهام الليل، والله إنا لنسلطها على الطواغيت يمنة ويسرى. وإنا نلتجئ إلى الله بهذه الدعوات الصادقة، أن ينصر الله دينه، وأن يفرج عما حصل لإخواننا هناك في الجزائر وفي تونس وفي غيرها من أصقاع الإسلام يمنة ويسرى. فإذا لم يكن الإنسان يشعر بهم إلا في وقت المحاضرات، نقول رويدا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله لكم كان للمسلمين من جراحات دامية، ننام ونغط الرأس ما ندري عنهم. هذا ليس هو مشعورنا الإسلامي. يجب أن ننطلق من إقليميتنا التي نعيشها نحن. نحن أمة عالمية، في أي سقع من الدنيا يوجد من ينطق لا إله إلا الله، إنه أخونا وأحب وحبيب إلى قلوبنا، ما يمسه من سوء إلا والله أساء قلوبنا وأدماها، وذرفت عيوننا بالدمع حسرة على ما أصابهم أيا كان. هكذا ينبغي أن تكون الأمة وشعورها. لسنا نعيش للإسلام في هذا البلد، بل نعيش للإسلام في كل أصقاع هذه الدنيا. ومن رحمة الله تعالى أن وجدت هذه الأشرطة تنطلق يمنة ويسرة، تجوب الفيافي والقفار لتصحح مسار الناس وتوجههم لطريق الخير والاستقامة. وهكذا الدعوات الصادقة. كان المأمون دخل عليه رجل من الكوفة فقال له: يا أيها المأمون، اعزل علينا عنا أميرك على الكوفة فإنه ظالم. قال: فعجب من كيف يجرأ أن يتكلم بهذه الكلمات. قال: وإن لم تعزله والله لنغزونك بجيوش في جنح الليل ما تدري ما هي. فظن بأنه قد أعد عدة وخطط مخططا للانقلاب وغيره. قال: وما تعمل أنت وجنودك؟ قال: نرسل عليك سهام الليل صادقات، إذ ينزل الله فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، فنسأل الله أن يهلكك أو يدمرك. فقال المأمون: إذن لا أتعرض لكم بشيء، اكتب أيها الكاتب اعزلوا أمير الكوفة مباشرة. وهكذا ينبغي نحن أن ننطلق بسهام الليل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والدعاء والله من أعظم أسلحة أهل الإيمان. وجهه صادقا من قلبك، الله لا يردك، إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. وكم دعا رجل صادق فأصابته دعوة وأهلكت. سعيد بن جبير رضي الله عنه لما عذبه الحجاج رفع كفه فقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعد أبدا. فما سلط الحجاج على أحد بعد سعيد بن جبير، مات بعدها. ونبينا نوح، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، إذ قال: إني مغلوب فانتصر، دعوة رجل، وغرقت الأرض عن بكرة أبيها كاملة. وإن الله إذا دعوناه صادقين لن يخيب دعاءنا ولن يردنا يدينا صفرا. لكن نحن في حاجة إلى أن تكون هذه الدعوات من قلب صادق متوجه على الله، موقن بإجابة الله، وبأن هذه سنة الحياة، الصراع بين الحق والباطل. لا بد أن يحدث ذلك الصراع، إن الصراع بين الحق والباطل ليصفى ذلك الحق. من ظن بأن مثل هذه الصراعات تميت الحق، نقول إنك والله لم تعلم سنن الله الكونية في الحق والباطل. إن الاضطهادات وغيرها تصفي الأمة المسلمة وتجعلها قوية ترسو في الأرض راسخة ما يستطيع أحد استئصالها. كم حصل للمصطفى من الجراحات وغيره؟ هل صده عن دينه؟ نقول رويدا: مهما كانت تلك الجراحات مدامية ومهما كانت آلمتنا، لكننا نعلم أن النصر للحق وختامه لأهل الإيمان والاستقامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه في كل أرض الله، وأن يعلي كلمته، وأن يفرج عن إخواننا في كل أصقاع هذه الدنيا يمنة ويسرة في إقبالة هذا الشهر الكريم. يتساءل بعض الناس عن قضية لعب الكرة، وإني لأنصح أحبة الشباب، بعض من الأخيار هداهم الله إذا أقبل رمضان أعدوا لهم ملاعب يمنة ويسرة، وقضوا ليلهم إلى السحر وهم يلعبون. نقول: أفلا جلسوا في المسجد فتلوا آية؟ أفلا جلسوا فيما بينهم فقرأوا حديثاً عن المصطفى؟ أفلا زاروا أحبة لهم في الله؟ أفلا زاروا طالب علم أو عالم أو غيره؟ خير لهم من هذا الضياع وغيره. وهكذا بعضهم قد يجلس على لعب ورق وغيره، فأولئك مساكين بدلاً من أن يجمعوا الحسنات إذا بهم يجمعون سيئات. وإني لا أعجب من قوم قد خسروا في هذا الشهر، الناس يكثفون في طاعة الرحمن وهم في رمضان يكثفون من معصية الله والبعد عن الله والدار الآخرة، فليلهم فنهارهم في نوم وليلهم في سهر على المحرمات، جلوس على لعب ورق وقرناء سوء وزمر وطرب وغير ذلك. يسأل أحد المدرسين: كيف يمكننا أن نوجه الطلاب في إقبالة هذا الشهر؟ فنقول: أنواع استغلال رمضان كثيرة. نقول: يجب عليكم أحبة المدرسين سواء في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أن تحثوا طلابكم على ملازمة حلقات القرآن في هذا الشهر. شهر رمضان يسمى شهر القرآن، شهر القرآن، فعندها نحرص أن نحثهم على هذا الخير، ثم نعوضه. تعلمون أحبتي أن الطفل في حاجة إلى أن يملأ وقته، ولله الحمد وجدت أشرطة خاصة بالأطفال متميزة بهم. ممكن المدرس أن يحث طلابه على اشتراء هذه الأشرطة الإسلامية التي فيها الخير وفيها النفع، ويصبح الطفل بدلا من أن يشغل نفسه بسماع الزمر والطرب وغيره يصبح يسمع خيرا ما بين نشيد أو قراءة قرآن أو ذكر أو كلمة أو غير ذلك، حتى يستفيد في الدنيا والآخرة. قضية المؤذنين ومتى يفطر الإنسان ومتى يمسك، بعض الناس الآن يأكل يقول ما بعد تتم المؤذن، لازم يكملون المؤذنين كلهم، وربما بعض الناس بعض المؤذنين قد يكون ما استيقظ إلا بعد السحر بنصف ساعة ثم أذن من غفلته. فهذا نقول: يبحث المسلم عن مؤذن أمين ثقة، فإذا قال الله أكبر بدأت آكل، وإذا قال الله أكبر معلناً الإمساك عن الطعام والشراب أمسكت. ليس العبرة بآخر الأذان، إذا كان المؤذن ثقة أمينة حتى يضبط لنا الوقت. ولهذا ينبغي أن نحافظ على صيامنا وألا نجرأ على تجريحه بشيء. هذا سؤال لعل أخي ما فهم عنوان المحاضرة ولما ربط. يقول: موضوع المحاضرة فليتنافس المتنافسون. يقول: حولتها إلى رمضان فلما تحولت؟ فنقول: بأي شيء نتنافس في غير رمضان؟ سألوني كيف أتكلم وإقبالة هذا الشهر بأي شيء إذا لم نتنافس بالأعمال الصالحة في رمضان؟ فما ندري متى نتنافس. فليتنافس المتنافسون، الله أمر بهذه الآية نتنافس في غير رمضان، فكيف برمضان؟ إذن التكثيف. وإني أسمي رمضان دورة إيمانية مكثفة وأعمال صالحة مكثفة، فالإنسان بدلاً من أن يحصل في غير رمضان على 100 حسنة في رمضان يحصل على ملايين الحسنات، ونسأل الله أن نكون من أهل هذه الحسنات الطيبات. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن يبلغ الشهر فيصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا، وأستسمحكم إن كنت أطلت، وإن حصل مني زلل فمني ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.